يبدأ بقراءة الفاتحة لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما جاء أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف أئمتكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وجاء أيضا: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. نعم. السؤال الثالث يقول: أنا رجل مسافر مع سيارة، فعندما حان وقت الصلاة لم يوافق السائق والركاب أي الذين معه على الوقوف لكي أصلي، فهل يجوز أن أصلي الفرض في السيارة أينما اتجهت؟ إن كان لديك مال وتستطيع أن تنزل من سيارته وتركب سيارة أخرى فالله يخلف عليك ويأتي بأضعاف أضعاف ما أعطيته. وإن كان تخشى أن يشق عليك ولا تستطيع أن تركب وأنت في مسافة بعيدة ولا تمشي على رجليك، فلا بأس أن تصلي وأنت في السيارة، مع أن الصلاة في السيارة أو غيرها من المركوبات لا تكون إلا في النافلة، أما الفريضة فواجب أن تكون على الأرض. لكن مثل هذه الحالة يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الخطباء يخطبون الجمعة ورؤوسهم مكشوفة والعمائم على أكتافهم، فما حكم ذلك؟ وهل يكره الصلاة، وهل يكره أيضا أن يصلي الرجل ورأسه مكشوف كان إماما أو مؤتما؟ لا أعلم دليلا على تحريم ذلك، لكن الأفضل هو أن يصلي سواء في الصلاة أو في غيرها أن يكون ذا عمامة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف وأرخى ذؤابتها قدر أربع أصابع، وكان قد عممه بعمامة سوداء، فقال: هذه أعرب وأحسن. وجاء من حديث عمرو بن حريث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب ودؤابة عمامته بين كتفيه، فأنت تثاب على الابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تبلغ العمامة إلى حد السنية، بل هي من عادات العرب، وينبغي أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. نعم، إذا كان كشف الرؤوس شعارا من شعائر أعداء الإسلام اليهود والنصارى فلا يجوز لك أن تتشبه بهم لا في الصلاة ولا في غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج هو وبعض أصحابه يعودون سعد بن عبادة أو عبادة بن الصامت، الظاهر عبادة بن الصامت. نعم، وفي يوم شديد الحر ليس عليهم عمائم وليس لهم نعال، ليس لهم نعال ولا قلانس، أي كانوا كاشف الرؤوس، فهذا دليل على جواز ذلك، والله المستعان. ولسنا نشجع على ترك العمامة، بل ما ينبغي لنا أن نحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنثاب على ذلك. أي نعم، والله المستعان. كيف يصلي الرجل مع امرأته؟ وهل شرع السلام اللفظي على النساء أم لا؟ يصلي الرجل مع امرأته يكون بينهما قدر صف، يعني هو يصلي هنا قدام وهي تصلي خلفه إلى حتى أن تسجد قريبا منه، ونعم من بعده، ولا يصليان صفا واحدا، لما جاء من حديث أنس في الصحيح: صليت أنا وغلام خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعجوز خلفنا. والعجوز هي أم أنس. نعم. السلام اللفظي، السلام اللفظي إذا أمن الفتنة عليها وعليه فلا بأس أن يقول السلام عليكم، وإذا كان يخشى أن يجر السلام إلى ما بعده من الفتنة فلا، كما قيل: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. فإذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة ولا يخشى عليها هي، فلا بأس أن يقول السلام عليكم، فقد كان يسلم على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. نعم، تفضل. الرد أيضا يا شيخ، الرد على السلام هل يكون واجبا على المرأة؟ على المرأة نعم ترد، وهي أيضا كذلك، إن كانت تخشى على نفسها الفتنة أو أن تفتن الرجل ردت في نفسها، أو تحرك شفتيها مع شيء من الصوت بحيث لا يسمع، وإذا كانت لا تخشى على نفسها أو هو محرم لها فلا بأس أن تقول وعليكم السلام، لكن إذا كانت تخشى حدوث فتنة فسلامة القلب لا يعادلها شيء. تقوم الحملات الوطنية لاستئصال شلل الأطفال إلى البوادي والمدن لتطعيم الأطفال، وينشرون أن الذي لم يطعم ولده بهذه القطرات أو القطرات سوف يصيب أو سوف يصاب بالشلل، فهل هذا القول صحيح؟ من أراد أن يطعم ولده من باب الوقاية فلا بأس بذلك، ومن اعتمد على الله سبحانه وتعالى ولم يذهب بولده إليهم فأيضا لا بأس بذلك، وهم يبالغون في هذا، يبالغون في هذا، ف